الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم الربوبية، باسم الرب، ربنا المضاف إلى ضمير المتكلمين، ربنا المتكرر مرات عديدة في دعاء إبراهيم عليه السلام عبر السنين، فكان دعاؤه رب اجعل هذا البلد آمنا متأخرا. وكما ذكرنا قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي كان عند بداية إسكان هاجر وإسماعيل في مكة المكرمة. ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، متأخر بعد ولادة إسحاق بعد إسماعيل ب13 عاما كما يذكر أهل السير المنقول عن أهل الكتاب. الغرض المقصود أن التوسل إلى الله عز وجل باسم الربوبية هو من أعظم أنواع التوسل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون بضمير المتكلم وأحيانا بضمير المتكلمين. وفي قول إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فيه الدعاء إلى الله بوصف الحال دون أن يصرح بالسؤال، حيث قال بواد غير ذي زرع، فهو واد لا يصلح للسكن إلا بتوفيق الله عز وجل، فيحتاج إلى أنواع من العناية والتوفيق والتيسير حتى تستقر فيه الحياة. ووصف حال الإنسان أثناء الدعاء الذي فيه الحاجة والافتقار إلى الله عز وجل من أعظم الوسائل التي يجبر بها كسره ويستجاب بها دعوته، كما قال زكريا في دعائه إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فكان هذا الوصف للحال الذي فيه الفقر والحاجة والتذلل لله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الجبر، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بذكر أن الوادي غير ذي زرع أن الوادي غير ذي زرع لكي يرزقهم الله عز وجل من الثمرات المختلفة، ولكي يعوضهم عن فقد الزرع بأسباب الحياة المستقرة. الله عز وجل أعلم بما يأمر به أنبياءه ورسله، وبما ييسر به أسباب الحياة في حتى بواد لا تستقر ولا تصلح فيه الحياة إلا بتوفيق الله عز وجل. عند بيتك المحرم، هذا الوادي وادي مكة المكرمة عند بيت الله الحرام، باعتبار ما سيكون أو باعتبار أن البيت الأرض والمحلة التي فرض الله عز وجل أن يبنى فيها البيت قبل أن يبنى، يمكن أن يكون ذلك دليلا على أن البيت قد بني قبل إبراهيم. ويدل على ذلك قول الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فلقد كان للبيت قواعد رفعها إبراهيم عليه السلام. وقد يقال هذا باعتبار ما سيكون، قد يقال أن عند بيتك أي الذي سوف يكون، أو هذه أو المراد بيت الله الحرام البقعة التي هي محل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو توسل أيضا إلى الله سبحانه وتعالى بتعمير هذه البقعة، هو إنما جاء بهم ليقيموا الصلاة على هذا الوجه. والتفسير الثاني: المحرم ليقيم الصلاة، الذي حرمته ليقيم الصلاة. والوجه الأول أظهر إن شاء الله تبارك وتعالى، فإنما كانت الحكمة والعلة في إسكان إسماعيل وأمه بجوار بيت الله الحرام، وهذه النقلة الطويلة ليس فقط ما كان بين سارة وهاجر، وليس مراعاة لخاطر سارة فقط، وإنما كان لأجل أن تعمر هذه البقعة بإقامة الصلاة. ولذلك هذه البقعة مخصصة لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، من أجل ذلك عمرت، من أجل ذلك أقيمت. وقد يقال حرمها الله ليقيم الصلاة، كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى، الذي جعله الله محرما ليتمكن الناس من إقامة الصلاة، وفيه تعظيم شأن الصلاة وأنها المقصود الأعظم من العبادات، وهي التي يليها ما بعدها من أنواع العبادة كلها. فالحج والعمرة وغير ذلك أنها العبادات، والطواف يعني العبادات التي تختص بها هذه البقعة، إلا أن إقامة الصلاة هو المقصود الأعظم. وهذا الأمر الشرعي والكوني، فقد أتى إبراهيم بذريته لتعمير هذه البقعة من أجل إقامة الصلاة شرعا، وكذلك جعله الله قدرا، فجعل أعظم بقعة يصلى فيها لله عز وجل بقعة المسجد الحرام. فعبر الزمان بالليل والنهار على اختلاف الألسنة والألوان، هذه البقعة عامرة بإقامة الصلاة. وانظر إلى أثر الإخلاص والصدق مع الله عز وجل في تحصيل الغاية. فإبراهيم أراد إقامة الصلاة من إسكانه ذريته بالوادي الذي ليس به زرع عند بيت الله الحرام، فجعل الله لإخلاصه وصدقه مع الله هذه البقعة دائما لا تخلو ساعة من ليل أو نهار من مصل لله سبحانه، بين طائف والطواف والبيت صلاة، أو راكع أو ساجد أو قائم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن بيان أثر الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم عليه السلام يعلم حاجة هاجر عليها رضي الله تعالى عنها إلى الأنس، وقد ظهر ذلك من كلامها وسؤالها، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وكانت تحب الأنس تستأنس بالناس لا تحب الوحشة، وهو يعلم ذلك منها. وقد قالت له عندما تركهم: إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا أحد؟ فقالت: أولا أنيس. هي تفتقد الأنس أولا، ولا تحب الوحدة والغربة، ومع ذلك تحملت رضي الله عنها وقبلت ما لا يمكن أن تقبله امرأة في زماننا ولا الأزمنة الماضية، أن تترك في مكان ليس فيه أحد. كيف مرت الليالي عليها؟ وحتى نفذ الماء ونفذ التمر الذي كان معها، مرت ليالي قبل أن ينفذ الماء وينفذ التمر، فكيف كانت تمر عليها الليالي المظلمة وليس هناك بناء وليس هناك مصباح وليس هناك شيء إلا الشجرة التي عند زمزم، الدوحة التي عند زمزم التي تركها عندهم إبراهيم عليه السلام. ولكن التضحية لله عز وجل، إبراهيم قد ضحى لله سبحانه وتعالى حين ترك ذريته في هذا الوادي غير للزرع، وهاجر قد ضحت وحين رضيت بذلك وقالت: إذن لا يضيعنا، توكلت على الله عز وجل رغم الأسباب الظاهرة التي تقول لا نجاة ولا حياة في هذا الوادي. امرأة مسكينة ليس معها أحد وليس لديها أسباب للقدرة على أي نوع من أنواع الكسب والحياة، تترك في هذا المكان ليس أبدا قسوة من إبراهيم عليه السلام، ولكن تضحية وبذل، وهي رضيت بذلك. كما ذكرنا أن إبراهيم رؤوف رحيم حليم بمن عصاه، فكيف بذريته وكيف بأم ولده، وهي المطيعة لله عز وجل التي قبلت ما أخبرها به إبراهيم من أن الله أمره بذلك. موقف في الحقيقة موقف عظيم وهائل، ويدل على أن من ترك شيئا لله وتحمل شيئا لله عز وجل أعطاه الله عوضه خيرا منه، وصارت الأفئدة تهوي إلى تلك البقعة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي تفسير ابن عباس وسعيد بن جبير في من الناس أنه لو قال فاجعل أفئدة الناس لا ازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم. هذا دليل على فهم الصحابة أن دعوة إبراهيم استجيبت عبر الزمان، وليس فقط لإسماعيل وأمه ساعة وجودهم هناك، بل الأمر مستمر من أن الناس تهوي إلى هذا المكان وتهوي إلى هؤلاء الساكنين في هذه البقعة. وسبحان الله، انظر إلى الدعوة الصادقة كيف غيرت وجه الحياة، وتغيرت صفة البشرية كلها من خلال هذه البقعة، وهي مركز العالم وأم القرى كما قال الله عز وجل. والتصوير الحديث والإسقاطات الهندسية الحديثة تثبت أن مكة وسط اليابسة، مركز اليابسة. فسبحان الله أن الله استجاب دعوة إبراهيم حتى جعل قلوب العباد تفد بالحب والرغبة في الحضور إلى بيت الله الحرام عبر الزمان والمكان، حتى لا نستهين بالدعاء، ونعلم أن دعوة صادقة واحدة يمكن أن تتغير بها الحياة كلها. وجود ذرية إبراهيم في هذه البقعة واستمرار حياة ذرية إبراهيم على التوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مجددا، أدى إلى استمرار الاستجابة لهذه الدعوة. أعني أن القلوب لا تزال تفد إلى بيت الله الحرام، أن القلوب تهوي إلى هناك وتريد أن تذهب. القصص الطريفة في ذلك ما ذكره بعضهم من أن بعض الفرق المنصرين الذين يستغلون فقر المسلمين في كثير من البلدان، وإن كان هذا أمرا عظيما، يعني أن يستجاب للباطل من أجل المال، في بعض القرى في الشرق الأقصى أنه ظل سنة كاملة ينفق الأموال ويغدق العطايا على الناس حتى يتنصروا، وأظهر كثير منهم الموافقة على ذلك وأراد أن يعمل لهم ما يسمى بالتعميد، فأتى برؤسائه وجاء يعني من أرسلوه ليشهدوا حفل تعميد يعني المئات الذين قبلوا تنصيره لهم، فعملوا حفلا وجمعوا الناس فيه، وبعد أن خطب وبين كيف دعاهم إلى النصرانية وبشرهم بها، وبعد ذلك قبل أن يقوم بالتعميد وهو إدخالهم في النصرانية فعلا، فقالوا بعد أن ظن أنه سوف يقولون في ماذا يريدون أنهم سوف يريدون الدخول في النصرانية، فسألهم ماذا تريدون الآن، فرفعوا صوتهم جميعا نريد الحج إلى مكة. أنهم يعني كانوا يظنون أنهم سيأخذون مزيدا من الأموال، لماذا؟ ليحجوا إلى مكة، فأخذي في ذلك الموقف ورد خاسئا هو ورؤساؤه وكبراؤه، فكان يظن أنه قد ما هذا الطريق ليقولوا نريد الدخول في النصرانية، فحتى يعمدهم القسيس الأكبر منه، فإذا بهم يعني يعلنون أنهم يريدون الذهاب إلى مكة المكرمة. فالله عز وجل جعل قلوب العباد لا يعني تفتأ تحن إلى بيت الله الحرام، كما قال عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة يثوبون إليه لا يروا أنهم قد قضوا منه وطرا، كلما رحلوا عنه أرادوا أن يرجعوا إليه، يرتبطون به الارتباط العظيم. وكما ذكرنا هذه البقعة أكثر بقعة فيها عبادة الله عز وجل في العالم عبر الزمان، لا يخلو منها، لا تخلو ساعة من ليل أو نهار من عابد لله سبحانه وتعالى، من مصلي راكع قائم ساجد أو طائف أو داعٍ أو مسبح أو مهلل، لا تخلو في أي لحظة من اللحظات. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقه من الثمرات، كما ذكرنا يعلم حاجة هاجر ويعلم كم تتألم من الوحدة والغربة، ولذلك قدم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم على طلب الرزق من الثمرات وارزقهم من الثمرات. وانظر إلى الأدب الرفيع عند الأنبياء في طلب الشيء الدنيوي، طلب الشيء الدنيوي لغرض أخروي، فهو أولا طبعا أن طلب أن تهوي القلوب إلى بيت الله الحرام ليتمكن أهله من إقامة الصلاة من الحياة فيقيم الصلاة، ولكي تستمر عبادة الله عز وجل، لأن فعلا رغبة القلوب في المجيء إلى مكة سبب تعمير هذه البقعة رغم عدم وجود أي مقومات للحياة فيها غير بئر زمزم بعد النبع، أما في ساعة ما أتاها إبراهيم عليه السلام لم يكن فيها أي مقوم من مقومات الحياة، لا ماء ولا زرع ولا تجارة ولا بشر ولا شيء على الإطلاق. فنقول فطلبه فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم حتى تستقر هاجر وابنها ويتمكنون بعد ذلك من إقامة الصلاة. ثم في رزق، طلب الرزق لم يطلبه لعلهم يعيشون، إنما قال عز وجل لعلهم، إنما قال إبراهيم عليه السلام لعلهم يشكرون. فالرزق من الثمرات ليس لأجل استمرار الحياة بل لأجل حصول الشكر، فهو يهتم أعظم بالعبادة بحال القلب بشكر نعمة الله، فإنما يطلب لهم الرزق ليتوصلوا بذلك إلى المطلوب الأعظم وهو الشكر، لأنهم إذا رزقوا شكروا. فنحن قد نقول نريد الطعام والشراب لنأكل لنعيش، فإبراهيم اختصر ذلك لماذا يعيش؟ لكي يشكر، لعلهم يشكرون. الغاية الدنيوية في الطلب، الغاية الأخروية في الطلب الدنيوي، وتلمس ذلك في دعاء المسيح عليه السلام عندما سألوا المائدة، مثل ذلك كان سؤالهم كان سؤالهم غير محلا بالأدب، عندما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا أن نأكل منها. أول حاجة عايزينها إيه؟ الأكل. ده دليل على نقص الحال. قالوا أن نأكل منها. وتاني حاجة وتطمئن قلوبنا. مع أن المفروض لدى المؤمن أن حال القلب هو المقدم إيه؟ أولا طمأنينة القلب مقدمة عندكم ولا الأكل؟ فقدموا الأكل. ونعلم أن قد صدقتنا، مع أن ده أصل التوحيد والإيمان واتباع الرسول، معرفة الصدق، ونكون عليها من الشاهدين، سوف نبلغ غيرنا هذه المعجزة. فقال عيسى عليه السلام: قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فلم يسأل المائدة لأجل الأكل كما طلبوا، وإنما لتكون إيه؟ لتكون عيدا. والعيد دائما مظهر من مظاهر العبادة وشكر نعمة الله عز وجل بها. الأعياد عبارة عن مظاهر الاعتقاد، وكما عيد الأضحى عند المسلمين مظهر من مظاهر الاستسلام لله عز وجل وإحياء لذكرى التضحية في سبيل الله عز وجل. وكذا كل الأعياد مرتبطة بالعبادات. فطلب المائدة لتكون عيدا، تكون عيدا لأولنا وآخرنا، وسأل ثانية أن تكون لتكون آية لأن يتثبت إيمانهم، ثم في أمر الآخرة في أمر الدنيا قال وارزقنا وأنت خير الرازقين. فطلب إجمالا لا تفصيلا. فإبراهيم عليه السلام سأل لهم الرزق من الثمرات لعلهم يشكرون، وكما قال عز وجل: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مش علشان تشوف بس، مش عشان تسمع، مش عشان تفكر فقط، أعطاك الله الفؤاد مش عشان تحسبها وتعرف تنظر في وجوه المكاسب، بل لكي تشكر، لأن الشكر هو المقصود الأعظم. وعداوة إبليس مبنية على فقد الشكر. إبليس يسعى جهده، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلذلك يعني لعلهم يشكرون، يرزقون لعلهم يشكرون، لأنهم إذا رزقوا عرفوا نعمة الله فشكروها. وتجد هذا أيضا في قصة غزوة أحد في سورة آل عمران، حيث قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فأنت يعني الشكر هو الغاية المقصودة، نصرهم الله وهم أذلة لعلهم يشكرون، فأمرهم بتقوى لعلهم يشكرون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في غزوة في شأن غزوة بدر: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكل هذا لتحقيق الشكر. فالشكر إذا أعطيه الإنسان كان أعظم نعمة أنعم بها، أنعم الله بها عليه. وأما إذا أعطاه نعما لا يشكرها فهو الظلوم الكفار، كانت نقما والعياذ بالله، وكانت حسابا ووبالا عليه، نسأل الله العافية. فإبراهيم عليه السلام يسأل لهم الرزق من الثمرات ليحصلوا الشكر، لكي يدركوا أن النعمة من الله، وأن الله الذي من بها سبحانه وبحمده، فيعترفون بذلك بقلوبهم، ويثنون على الله بألسنتهم، ويصرفون النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الدعوة، وهو منصرف عن هاجر وابنها إسماعيل في تلك البقعة، سببا لتغيير وجه الحياة على الأرض كلها، تغيير وجه الحياة على هذه البقعة خصوصا، ثم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم منها ونشر التوحيد في الأرض كلها نبع من هذه البقعة، فتغير وجه الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه البقعة يعني مذكورة في الكتب المتقدمة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. فدل ذلك على أن أهل الكتاب يعلمون انتقال القبلة، وأن القبلة التي يعني كانت قبلة الأنبياء سوف تتغير إلى بلد مقدسة أخرى هي أعظم عند الله عز وجل، فيعلمون أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تكون إلى مكة المكرمة. وفي بعض الكتب المتقدمة يتكلمون، يعني ذكر بعض الباحثين عن أورشليم الجديدة، أي المدينة المقدسة الجديدة بدلا من القدس التي يعني قتل أهلها الأنبياء، فأن بجوارها عين الحياة، أنها لا تنام ولا تنقطع العبادة فيها لحظة من اللحظات. وهذا لا ينطبق إلا على ما المسجد الحرام في مكة المكرمة بفضل الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى عن إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. دائما في توسل الله بالأسماء والصفات، توسل الله بصفة الربوبية وبصفة العلم، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا ثناء على الله عز وجل، سبب من أسباب إجابة الدعاء. قال ابن كثير: قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. كما ذكرنا هناك احتياجات كثيرة لهؤلاء الذرية، لهذه الذرية لإسماعيل وهاجر، فأجملها إبراهيم عليه السلام ولم يسألها تفصيلا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. فإن الأدب في الدعاء أن تسأل الدنيا إجمالا، أن تسأل الدنيا إجمالا لتستعين بها على طاعة الله وحده لا شريك له. قال: ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وكما ذكرنا في الترتيب الزمني هذا متأخر جدا عن الدعاء الأول: ربنا إني أسكنت من ذريتي. يقول ابن كثير: أي أنه يستجيب لمن دعاه، وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. وانظر إلى عدم الاستعجال في الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يستعجل. إبراهيم قال عز وجل عنه: قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. دعاؤه كان منذ زمن طويل، وتأخرت الإجابة إلى أن أذن الله عز وجل فيها. فلا تيأس ولا تستعجل ولا تقول دعوت فلم يستجب لي، فبعد السنين الطويلة استجاب الله دعاء إبراهيم ووهبه إسماعيل. ذكروا أنه ولد ولإبراهيم 90 سنة، وإسحاق ولد ولإبراهيم 103 سنوات، والله أعلى وأعلم. إن ربي لسميع الدعاء، التوكيد بإن ولام التوكيد يعني، وهذا من أعظم ما يناسب التوسل في هذا المقام، يتوسل إلى الله عز وجل بحمده، ويتوسل إلى الله بذكر كمال أسمائه وصفاته، فهو يحمد الله على أنه وهب له على الكبر. والولد إذا وهب على الكبر كان القلب متعلقا به أعظم، وكانت نعمة الله عز وجل به أتم، حيث حصل بعدما يشبه اليأس، لكن لم يكن يأسا، لأنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهو على طول الزمان لم يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر مستبعدا، وإن كان بالنسبة لسارة خصوصا مستبعدة، لكن وقع ما شاء الله عز وجل إكراما لها على صحبتها لنبيه وخليله إبراهيم، ومفارقتها لقومها من أجل التوحيد، فرزقها الله إسحاق بعد العمر الطويل، وبعد أن صارت عجوزا، كانت عجوزا عقيمة، رزقها الله عز وجل إسحاق. قال ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي، أي واجعلهم كذلك مقيمين لها. ربنا وتقبل دعاء، أي فيما سألتك فيه كله. ربنا اغفر لي ولوالدي، وقرأ بعضهم ولوالدي بالإفراد، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل. وللمؤمنين أي كلهم يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربي اجعلني مقيم الصلاة في عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، في إثبات أن الله خالق أفعال العباد وأن العباد فاعلون حقيقة، لأنه قال ربي اجعلني، فهذا مرتبة الجعل والخلق، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر في أفعال العباد الاختيارية. ربي اجعلني مقيم الصلاة، وفيه إثبات أفعال العباد وإرادتهم، لأنه نسب إقامة الصلاة إليهم حيث قال ربي اجعلني مقيم الصلاة، فهو الذي يقيم الصلاة. ربي اجعلني مقيم الصلاة معنى وفقني وأعني حتى أقيم الصلاة، ومن ذريتي تجعلهم كذلك مقيمين للصلاة. فهذا دليل على أن إقامة الصلاة المقصود الأعظم الذي لا يجوز إهماله بحال من الأحوال. ربنا وتقبل دعاء، الدعاء بقبول الدعاء، الدعاء بالاستجابة من الله عز وجل، وهذا إنما يكون بتوفيق الله لعبده في التزام ما شرع. كيف يتقبل الدعاء؟ بأن يتأدب في طلب ما شرع الله أن يطلب، وأن يختار الصيغة الصحيحة والوقت المناسب وأوقات الإجابة ليتقبل الله عز وجل دعاءه. ثم دعا للمؤمنين لنفسه ولوالديه، وكما ذكر ابن كثير كان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما علم أنه عدو لله لما مات على الكفر. فيحتمل أن هذا كان بعد ولادة إسماعيل وإسحاق، وليس عندنا تاريخ معين لموت أبيه آزر، فربما كان كذلك، ويمكن أن يكون قبل ذلك، لأن كما ذكرنا الترتيب الزمني في الأدعية المذكورة ليس حاصلا. بدأت الآيات بذكر دعاء بعد بناء البلد الحرام، ثم ثنت بدعاء كان قبل أن يتكون البلد الحرام، وإنما عند ولود إسماعيل وهو صغير، ثم دعاء بعد ذلك بعد أن وهب الله له إسماعيل وإسحاق، وهذا بعد بناء البيت الحرام لمدة. يمكن أن يكون رب اجعلني مقيم الصلاة في توقيت آخر في زمن متقدم، والله أعلى وأعلم. ومن ذريتي يصلح أن يدعو به من له ذرية ومن ليس له ذرية، فيمكن أن يدعو من لم يتزوج بعد بأن ومن لم ينجب بعد بأن يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فربنا اغفر لي ولوالدي كما ذكرنا كان قبل أن يموت أبوه على الكفر، وهذا دليل على يعني فائدة من الفوائد، أنه قدر الله عز وجل أن يتأخر معرفة إبراهيم بأن أباه عدو لله ليدعو بهذا الدعاء الذي علمناه لندعو به لأنفسنا ولوالدينا وذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، ما لا ندري عن أم إبراهيم شيء. ها؟ نعم، لا ما يلزمش. فين هو أن ندعي لها وهي ماتت؟ بأن قالك أنها ماتت، ده احنا بقول الدعاء ده قبل ما يموت، لأنه لما مات تبين له أنه عدو لله، لما مات على الكفر تبين أنه عدو لله. أيوه، مذكرتش ولا نعرف عنها حاجة، نسكت عما سكت عنه القرآن. فاحنا بنقول لي ان الدعاء بالمغفرة يمكن ان يكون وهي حية، فيمكن ان تكون مسلمة ويمكن ان تكون كافرة، فدعالها وهي على تلك الحال، ويمكن ان يكون بعد ان ماتت وتبقى مؤمنة، بس بنقول ما عندناش نص فنسكت عما سكت عنه القرآن، خصوصا ان ظاهر القرآن ما استجبش له من امته الا لوط وسارة، يعني ظاهر القرآن. فآمن له لوط، وبعدين اللي هاجر معه من بلادي سارة، فتبقى يعني ظهر أنه لم يكن آمن به من قومه أحد، والله أعلم. ويمكن أن تكون آمنت، فالله أعلم. هذا الدعاء العظيم القدر، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، مما يصح التوسل به إلى الله عز وجل. أن إبراهيم استغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويعني استغفر للمؤمنين، فتتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام واستغفاره، وتتوسل بدعاء إبراهيم عليه السلام واستغفاره، وتتوسل بدعاء نوح عليه السلام واستغفاره إذا كنت مؤمنا، فذلك من التوسل المشروع، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله المرة القادمة بعد العيد سوف تكون من سورة هود عليه السلام، قصة إبراهيم من سورة هود. لا السبت وحد ما فيش درس، أجازة لغاية بعد العيد. هل في القصة دلالة على فضل هاجر على سارة، خاصة أنها سمعت صوت الملك وظهرت لها كرامات وعظم ابتلاؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم من نسل ولدها إسماعيل؟ لا يلزم التفضيل، لابد أن يكون بدليل صريح، ولا شك في فضل كل منهما. وكون إبراهيم هاجر بهاجر من أجل ما وقع بينها وبين سارة دليل على منزلة سارة، مع أن سارة كانت هي المخطئة في الغيرة، ومع ذلك راعى إبراهيم عليه السلام خاطرها، لأن هي أصلا التي وهبت هاجر لإبراهيم، فلها منة على هاجر، لها منة على هاجر. وكما ذكرنا حين غارت منها ووقع بينها وبينها ما وقع، الله عز وجل أعلم، لكن نص حديث البخاري يعني عن ابن عباس كان بين هاجر وسارة ما كان، يعني من أول من اتخذ المناطق أم إسماعيل تعفي أثرها على سارة، لكن بتهرب منها تريد أن تنالها. فهذا الأمر يعني كان فيه الخطأ من سارة، ومع ذلك روعي خاطرها لأجل سبقها. وبعدين ده ما لا تنسى أن إعطاء هاجر كان أصلا من ابتلاء لسارة، كان ابتلاء صبرت عليه سارة حين أراد الفاجر أن ينالها، فكانت تدعو الله عز وجل وإبراهيم يدعو من أجلها، فلما نجاها الله منه كانت هاجر مكافأة على ذلك، فقالت سارة كف الله يد الفاجر وأخدم هاجر. فكان هاجر هدية أصلا من ملك مصر الظالم لسارة ليتخلص منها ويبتعد عمن ظنه شيطانا، عمن ظنه ظن أنها شيطان، لأن الله حماها ودفع عنها ولم يستطع أن يصل إلى الكافر الذي أرادها بالسوء. وهي سارة سمعت صوت الملك، الملائكة بشرتها مباشرة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشر عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سمعت ده كان جبريل كمان، يعني إذن الاثنين سمعوا صوت الملك، ففي كرامات عادية. وبعدين ما تنساش كرامة سارة في الولادة وهي عجوز عقيم. تاني، هل يجوز التبرع بالأضحية للدور الخيرية؟ تعمل بها ايه؟ ماذا تصنع الدور الخيرية؟ تبيع شيئا منها للإنفاق على الجمعية والدار كما يصنعونها في الجلود، أو أنها توزع ذلك على الفقراء؟ إن كانت تفعل توزع ذلك على الفقراء فنعم، وأما إذا كانت تبيعها فلا يجوز بيع الأضحية، لأن هذه الدور لو وكلت فهي وكيلة عن الأغنياء أصحاب الأضاحي، عن الذين ضحوا، فلا يجوز أن توكلهم في بيع أضحيتك، ولا لحمها ولا جلدها. يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ لأنه يعاني من ضعف شديد في مجال أمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى إنه أحيانا يركب السيارة ويجد إحجاما عن أن يأمر السائق بغلق الأغاني، فيريد أن يخرج مع جماعة التبليغ. جماعة التبليغ إنما يخرج معها من كان على علم، بحيث لا يفعل البدع التي يفعلونها، وكذلك ينكر عليهم ما قد يرى من المنكرات في وسائل الدعوة وفيها حقيقتها، فيمكن أن ينتفع بالطريقة التي يعني يعملون بها إذا كان على علم، قبل ذلك لا يفعل. التوقيت ده أسهل حاجة، يعني مش عايز أقول إيه، التوقيت ده أهون البدع، البدع الأخرى أخطر، البدع المتعلقة بعدم الخروج عن دائرة معينة من دوائر الدعوة هي من أخطر الأمور، هو التذكير بالأمر الرقائق والتجنب للعقيدة والعبادة والفقه والحلال والحرام وأمراض الأمة والشركيات والسياسة. يعني تلاقي مثلا أن الأمة قضايا خطيرة جدا ما تشغلها، والناس ما لهمش دعوة بحاجة ولا بيتكلموا فيها لا شرق ولا غرب، وهم يعني في خطر من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين. هل يجوز في الدعاء على اليهود أن نقول اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود؟ أما تسمية اليوم بالأسود فلم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي أيام سوداء عليهم وبيضاء للمسلمين، ويمكن أن تسمى أيام نحسات في يوم نحس مستمر، ولكن لا بأس أن يدعى على اليهود بيوم كيوم عاد وثمود. ونسأل الله عز وجل أن يدمرهم تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا وأن يعافي المسلمين في غزة وفي كل مكان وأن يفرج كرب المكروبين. ولا شك أن ما يفعلونه من الحصار الظالم الجائر ومن يعينهم على هذا الحصار هو من أعظم مظاهر العداوة للإسلام والمسلمين، وأنهم لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة، ويعني التعاون على حصر ضعفاء المسلمين وفقرائهم وأراملهم وأيتامهم وضعفائهم من أجل طائفة معينة يريدون إزاحتها عن الحكم، هذا من أعظم الظلم والعدوان. في قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أليس هذا الأمر الذي تحدث به الملائكة صحيح؟ لما عليه الناس في هذا الوقت من ضلال وأنه وفجور. صحيح نعم، ولكن هذا الأمر فيه من أنواع الخير والحكم ما هو أعظم من هذا الفساد، في مصالح من عبادة الله عز وجل في وسط من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فوجود الفساد والفجور يكون معه أنواع من الخير والصلاح والتضحية في سبيل الله، وجود الأنبياء والصالحين الذين يعبدون الله وسط الفساد، فمن يعبد الله وسط الفساد ووسط الفجور أحب إلى الله عز وجل ممن يعبده في وسط من يطيعه، لأن ذلك دليل على شدة محبة الله عز وجل والتضحية في سبيله سبحانه وتعالى. الباقيات الصالحات أكثر السلف يفسرون والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصحيح العموم أنها تشمل كل الأعمال الصالحة التي تبقى للعبد يبقى ثوابها ولا يضيع. قول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ذكرنا أن الأقرب أن ذلك تعريض لأنه علق إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم. رجل كثير السفر عندما يغادر أو يأتي يسلم على أم زوجته أولا في عدم وجود زوجها. سأل أحد المشايخ قال له لا حرج، وذات مرة هم بها وكاد أن يقع في معصية الله، هل تحرم زوجته عليه؟ لا تحرم زوجته عليه بذلك، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يمتنع من هذا السلام والتقبيل إن كان يقع في مثل هذه المواطن، لأنه إذا ولد بشهوة حرم بلا خلاف، وذلك لقلة الاختلاط. الأصل أن أم الزوجة منزلة الأم، هي أحد المحارم وأمهات نسائكم، ولكن أي واحدة من المحارم نظر إليها بشهوة أو لمسها بشهوة، وخصوصا التقبيل إذا كان على طول الزمان على طول البعد، يمكن أن يؤدي إلى الشهوة، فيمنع من ذلك تماما، ويمنع من الخلوة بها والدخول عليها لأجل الخطر الكامن في ذلك. لا يدخل إلا مع زوجته أو أحد محارمها، وكما ذكرنا طالما وجدت شهوة يمتنع من السلام والمصافحة نعني، ومن التقبيل. أخ خطب أختا منتقبة، اكتشف بعد فترة أنها تعاني من ضعف النظر، لم تخبره، فهل هذا يعد غشا؟ ده عجب بقى، ده لازم تقول له أنا عندي حسنة في الحتة الفلانية، والحتة الفلانية مقاسها كذا، والشعر بيقع وتقصف، العيوب اللي هي تؤدي إلى فسخ النكاح معروفة، اللي العلماء تكلموا فيها، الجنون، الورص، الجذام، أنفقنا رتقاء، ما الفرج مقفول، خرقاء، في استبيلين داخلين على بعض، حاجات منفرة من الاستمتاع. مش تقول لي ان ضعيفة البصر تبقى غشوني، ها؟ وانت تعرف فرش ده موضوع تاني بعد ما تتجوز، ده موضوع تاني، لما هتمتنع من الفراش دي اذا امتنعت وهي بغير عذر كانت مرتكبة كبيرة من الكبائر. لكن ما يلزمش ان اصلا ان جميع كان بيجينها انفلونزا، كان بيجيلها صداع، ولا غشتوني، ده عجب والله العظيم. هذا ايه بقى، نجيب لازم كشف الامراض التي مرت بها في تاريخ حياتها، وان هي صغيرة كان جالها حصبة وهي كلام، لا يعد هذا غشة، ضعيفة النظر مش عمياء، اذا كانت عمياء فده عند الجمهور ليس عيبا يمنع عن ايه الزواج، عند ابن القيم ومن وافقه بيعد ذلك من العيوب، لا تكون عمياء او طرشاء خالص، لا تسمع، صماء، بكماء، هو ده اللي يمنع عند ابن القيم، وعند الجمهور يقول لا، العيوب الاربع المنصوص عليها فقط اللي هي عم نقول عن الصحابة رضي الله عنهم، من اجل انها تمنع الاستمتاع. فاذا فسخ الخطبة يحق له ان يسترد الشبكة، اذا كانت الشبكة ده موضوع تاني بقى، مش عشان هو من حقه، بناء على ان الشبكة جزء من المهر ام هدية، فالشبكة اليسيرة هدية، والشبكة المشترطة اللي بيقولوا ما هتدفع كم مهر، ذهب قد ايه ومهر قد ايه، ويشترطوا عليه يقولوا 10,000 20,000، فهذا ليس بالهدية المجردة. فالعرف الجاري في معظم البلاد عندنا في معظم المدن والقرى ان الشبكة من المهر، والمحكمة محكمة الاحوال الشخصية بتحكم بذلك، بتقول ان الشبكة من المهر، طالما هي من المهر قلنا يبقى ياخدها، الهدية ما ياخدهاش، هو غلطان خلاص، بس الكلام على انه كان مقدم المهر يتركوا شيئا بقى من باقي اللي هو من باب الهدية، الهدايا اللي جابها ما ياخدهاش. يتقدم للزواج من احدى الفتيات المتزمات، ولكن عليه سجن سنة، وانا اهرب من هذا الحكم، هل علي ان يخبر والدها ام لا، مع ان الحكم يكاد يسقط لانه حكم محاكم عسكرية بسبب الجيش. الاولى ان يخبره، لكنه طالما كان مظلوما نحكم عليه جورا وعدوانا وظلما، فليس عليه ان يخبر بذلك، وان ابتلي فكلنا معرض لذلك، اي واحد يتسجن مراته تسيبه يبقى الناس كلها. هل التأمين الذي يدفع مقدما عند استئجار شقة او محل بنظام الايجار الجديد يجوز، وهو يكون شهر او شهرين من قيمة الايجار؟ لا يجوز هذا الا على سبيل الاجرة المقدمة، ياخده بدل ما ياخده بيقول لك ادفع مقدم شهرين، خد مقدم 4 شهور، ويسكن بها بعد ذلك آخر 4 شهور من الإيجار ما يدفعش. أما يقوله تأمين عشان الحاجات اللي هتخسر، لا، لما يجي الحاجات تخسر يطلبوا بإصلاح، لأن التأمين ده لو أنت عايزه تخسر هتخليه رهن ما تصرفوش، وده ما بيحصلش. بياخد الفلوس يتصرف فيها ويعتبرها من ضمن الايه المكاسب اللي حصلت يعني. فهذا سلف وايه وإجارة، وقد نهى رسول الله عن سلف وبيع. هو خد الشيء خلاص يعتبر، يقول له البتاع دي مقدم إيجار، اللي انا خدته يعتبر مقدم إيجار. ها خلاص ماشي يصرفه بقى خلاص، ما هو مقدم إيجار بقى دافع ومقدم بقى، بقول زي ما قلنا بدل 2 شهر بقى 4. طيب احنا ما لو هو قال له مقدم خلاص بقى يجوز يصرفه، يعني اقول له دلوقتي اللي فات ده اعتبره مقدم ايجار. هل معنى ان الله قد يشاء شيئا ولو يحبه انه افضل ان ندعو بغير الآية ولا تقولن شيء اني فعل ذلك غدا الا شاء الله؟ حد فهم السؤال ده؟ هل معنى أن الله قد يشاء شيئا ولا يحب؟ ده كلام صحيح، أن الله قد يشاء وجود أشياء وهو لا يحبها، أنه أفضل أن ندعو بغير الآية ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. اللي سأل السؤال يوضحه لنا قصده إيه، فيش حرج من ذلك. ها ماشي، الواحد يقول كل حاجة يقولها سوف أفعل إن شاء الله، الدعاء ما يقولش فيه إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليعزي ونسأل لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ما يقولش ربنا أكرمك إن شاء الله، ربنا اغفر لك إن شاء الله. المسألة تسأل الله، إن الله لا مكره له، إن الله لا تعظمه شيء، فأنت مش هتحرج ربنا، مش فيش حد يعني انت بتقول له ان شاء الله تيجي خايف ان هو ما يجيش فيتحرج، فانت مش هتحرج ربنا، ان الله لا مكره له. لكن في في في في الافعال بتاعتك تقول ان شاء الله، الدعاء ما تقولش ان شاء الله، تجزم المساله تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنه، تقولش اللهم ادخلني الجنه ان شئت، اللهم ادخلني الجنه ان شاء الله. فقه اكمال الصف في الصلاه، هل يجوز لو اكتمل الصف أن أصلي منفردا خلفه؟ نعم، إذا اكتمل الصف ولم تستطع أن تنفذ إلى جوار الإمام أو أن تجد فرجة في الصف ولو وسعه لك فتقف خلف الصف وأنت معذور. يبدأ الصف خلف الإمام ويمينا وشمالا، يمينا وشمالا، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم عندما صلى جابر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، ثم جاء أبو اليسر فوقف عن شماله فجعلهما النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهري. فيبقى السنة أنه هو يجي يقف عن يمين الإمام أول واحد، اللي يجي بعد كده يقف عن شمال اللي جه، ماشي، اللي يجي بعد كده يقف عن إيه عن اليمين، واللي يجي بعد كده يقف عن إيه عن شمال اللي كان موجود، ليكون أقرب إلى الإمام، لأن الرسول قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فالأولى هو الأقرب للإمام يمين وشمال، وكل الصفوف تبدأ كده، كل ما يكون أقرب للإمام كل ما يكون أفضل، واحد كده واحد كده. لو المسجد ضيق ممكن يقف صف مع الإمام، بس ده للضرورة، لأن الموقف عن شمال الإمام خصوصا ليس موقفا إلا عند اكتمال المسجد، وهو أولى من خارج المسجد، يعني الحبة دول للضرورة أفضل من اللي خارج برا المسجد، لأن المسجد أولى أن يعم يعني يملأ تماما. ده عمر رضي الله عنه كان امرهم بالسجود على ظهور بعضهم وما يصلوش بر، فده دليل ان احنا نحاول نسد كل فرجة في الايه في الداخل اولا. السنة ان يكون قريبا من الامام، الفريضة ان يقف في صف في المسجد بحيث يصل له صوت الامام وحركاته، لو صلى منفردا خلف الصف او في دور لوحده بدون صف معاه بطلت صلاته، الا لو كان امراه يبقى المراه تجوز تقف صف لوحدها. مساله جذب واحد من الصف الذي سبق مخالف للسنه، الحديث اللي ورد فيه ضعيف ومخالف للسنه، من الرسول قال اتموا الصف الاول، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول ويترصون في الصف. فأنت بتخليه ينقص الصف الأول، هذا خلاف السنة. العقلية الغربية المتطرفة تدعي أن المسلمين يقيمون مذابح الحيوان في أعيادهم، فكيف بالرد عليهم؟ وأنا طبعا القربان في كل الأديان والملل، يعني مسألة القربان، أما هم فيقيمون المذابح للبشرية، هم مذابحهم للبشرية فقط، يعني كل تصور. يعني يكفي أن عشان واحد طلع في دماغه أن الجنس الآري متقدم 60 مليون غير أدهم مرتين مرضى الحرب العالمية الثانية عشان هتلر، وعشان يكون الملك للحلفاء ولا الملك للمحور والعياذ بالله. 60 مليون إنسان قتل في الحرب العالمية الثانية خلال 5 سنوات، تدمير لا يوصف. القنابل الذرية دي بتدمر ايه، بتذبح مين، تعمل ايه، الالاف التي تقتل، 400,000 عراقي في الحرب الاخيرة فقط، نسأل الله العفو والعافية، عشان يزيلوا حكم صدام حسين ويقيموا اعوانهم الخبثاء مكانه. هو ما كانش عدل يعني، بس المهم ان هم اخبث منه والعياذ بالله. ف 400,000 عراقي مات الى الان، اكثر ربما، الله اعلم. فهذه الحيوانات سخرها الله للإنسان وأذن لنا في ذبحها، لم تخلقوها أنتم، لما يبقى أنتم اللي خلقتوها تبقوا تتحكموا، لكن الذي خلقها هو الذي أذن لنا، وأذن لنا بأن نسمي عليها وننتفع بها. وهم بيأكلوا لحم ولا بيأكلوش، وبيقرروا في كتب الطب بتاعتهم أنه لازم البشر يأكلوا لحم بروتين حيواني ولا لأ، لابد من ذلك، ده سنة ربنا سبحانه وتعالى. فأعيدنا قربة إلى الله عز وجل، وهذه الحيوانات لا تجد الألم لو أنها ذبحت من أهل الإيمان الصادق. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد ذبح يعني النوق، كانت 6 من النوق تزدلفن إليه بآياتهن يبدأ. في تجربة قرأتها في بعض المراجع، إن وضع مراكز للألم، مراكز وضع الكترود كهربائي في مراكز على مراكز الألم في المخ الحيوانات، فبيقولوا مسجلهم أصلا في مراكز اللذة وفي مراكز الألم. فالحيوانات اللي اتعملت قتلت بطريق الصعق الكهربي 18 أظن من 20 سجلت ألم شديد جدا، سجلت ألم الإلكترودات دي، الصعق الكهربي والخبور اللي بإيه اللي بيعملوه، في حين إن أظن 19 من 20 من اللي ذبحت لم تسجل الألم. هي حاجة لحظية مؤقتة وترضى بقضاء الله وتستسلم في النهاية، والحركات اللي بتعملها دي من مصلحة البشر أن تقع. بل إن في من 19 دول ما سجلوش ألم، سجلوا واحدة منهم أو 2 سجلوا لذة، سجل مراكز اللذة في مخ الحيوان ده سجلت لذة. ف تبين ان وسيله الذبح هي احسن ايه وسيله لازهاق روح الحيوان ده. فهم اهل قسوه ويظنون انفسهم يحترمون الحيوان وهم لا يحترمون الانسان اصلا. واللي بيحصل في غزه ده ايه، جوع وظلم وعدوان وتعدي على عباد الله. هل يجوز، من الحاجات العجيبه جدا قرأتها بالأمس أو الأمس أيضا، وجود فريق بحث ياباني كان بيبحث في مواد تمنع حصول الشيخوخة، فوجدوا أن في مادة سموها يعني ميثالودينين ولا مش عارف اسمها ايه كده، تفرز يحتاجها المخ البشري، بتفرز أكثر إفرازها ما بين 15 إلى 35 سنة، أكثر مادة دي تمنع الشيخوخة عن المخ البشري. والمهم من 15 ل 35 ده في السن، سن 15 سن 35 اكثر حاجة تبدا تقل بعد 35، والماده دي يمكن الحصول عليها من بعض النباتات. فوجدوا ان النباتين اللي موجودين فيهم التين والزيتون، وجدوا حاجه عجيبه جدا، ان نسبه الاستخلاص الماده دي من التين لوحده او من الزيتون لوحده بتبقى بنسبه محدوده، لو الاثنين اجتمعوا مع بعض بتبقى افضل نسبه. والعجب بقى ان هو عايزين يدوروا على النسبة دي تكون ازاي. ففي واحد باحث مشارك معهم سعودي قال لهم التين ذكر في القرآن مرة واحدة والزيتون ذكر 6 مرات باسمه ومرة تانية بوصفه، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. فقال لهم يعملوا النسبة دي من 1 لـ7، فطلعت اكبر نسبة من المادة دي في الخلطة دي، فالفريق اعلن اسلامه. فسبحان الله، الامر ده سبحان الله، ان هو اصلا سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد من لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. سبحان الله، ان الحاجة دي ممكن تمنع من ايه، من رد الانسان الى اسفل سافلين لمن امن بالله عز وجل. سبحان الله، ان ربنا يجعل سبب يعني اياتي عز وجل، يعني الاية دي خصوصا والسورة دي خصوصا كان اسباب كفر كان مصطفى كمال اتاتورك لما بيقول للبرلمان التركي بتاعه، بيقول ان لا يمكن ان نبني دولتنا في العصر الحديث على كتاب يبحث في التين والزيتون، والعياذ بالله. ويتبين بعد ذلك ان هذا الامر من الاعجاز الذي يعني يدل، فضلا بقى عن الاشارات الاخرى في هذا في هذه السورة، التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد امين، الثلاث رسالات ان اكثر بلد فيها تين والزيتون ايه، القدس وفلسطين. هل يجوز اخذ تراب من ارض الحرمين الشريفين وجلبه الى مصر؟ هذا كلام منكر لانه لا يتبرك بالتراب. هل يجوز اخذ صدقة الفطر من الناس يوم العيد قبل الصلاة؟ هناك ناس من يتأخر حتى يخرجها في المصلى، هل يجوز ان نشتري بها هو ونخرجها بعد انتهاء المصلى؟ على اعتبار ان صاحب الصدقة وكلني انا باخراجها فقد خرجت منه، لا انت وكيله لسه، هي ما تبقاش خرجت منه لغاية ما توصل للفقير، لكن افعل ذلك لان هي ما قد نقص ثوابه قد نقص، ولكن يمتد وقت اخراج الزكاة الواجبة الى غروب الشمس من يوم العيد. ولكن صدقة من الصدقات، كلمة زكاة اكثر ثوابا، صدقة من الصدقات مثاب عليها ولكن اقل، بعد غروب يوم العيد قضاء واثم بتأخيرها، هياخدها فلوس ويشتري بيها ويطلعها بعد صلاة العيد، هياخدها فلوس كوكالة، مش هياخدها فلوس كايه كتطليع، ومش هديها الفقير كمال. هل لو وجد رجل ركاز وكان به اصنام وقد نهي عن بيعها ولو طمسها ذهبت قيمتها، يطمسها ولو ذهبت قيمتها، هل يجوز تصويرها ثم طمس وجوهها فيشتريها الكفار فينهتونها ثانية بتساعدهم؟ يعني تقول لهم كان شكلها كده عشان لما تطمسها تساعدهم، لا تطمسها وتديها لهم مطموسة. اذا لم يتصدق من الأضحية بشيء يأثم؟ لا يأثم، ولكن فاته الفضل. ومن العلماء من قال يأثم، والصحيح عند الجمهور لا يأثم. ماذا يفعل المسلم اذا لم يستطع الحج لبيت الله الحرام؟ انوي ذلك وانت تؤجر كل ما نويت، يمكن بكتاب لك كل سنة حج وانت بتنوي سنة، وانت بتنوي كل سنة وانت قاعد. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قالوا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. ها؟ الجزاء، أما الإجزاء فهو مش واجب عليه طالما معهوش، لما ربنا يقدره يبقى واجب عليه بس. ويستطيع أن يحج كل يوم ويعتمر بالجلوس بعد الصبح، بعد أن يصلي الصبح في جماعة إلى شروق الشمس ويصلي ركعتين، يأخذ أجر حج وعمرة. وكذا المشي إلى فريضة كحج، والمشي إلى ركعتي الضحى كأجرة عمرة كأجر عمرة. ما عرفوش ده، هتقول نجيبه لنا مكتوب إن شاء الله. ها؟ حديث يقول من مشى إلى فريضة كان كأجر حجة، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان كأجر عمرة نافلة. في المسجد والبيت أفضل. هل يجوز للمسلم أن يقتل أخيه المسلم إذا أكره؟ بإجماع العلماء لا يجوز الإكراه على القتل، بإجماع العلماء لا يجوز أن يفدي نفسه بأخيه. حكم ضرب الوجه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل عدوكم أخوه فلا تجنب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته. حكم الصلاة مع الجماعة واجبة إلا من عذر، قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. جاءه شاب ومعه ولد صغير يسأله مالا فلم أعطيه ولم يعطيه ونصحه بالعمل، قال لي عندي أزمة صدر فقد كنت رأيته قبل ذلك، هل يلوز؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السائل. يلوز، والأفضل أن تعطيه ولو شيئا يسيرا. لا ما ساعدوش، هو سأل وقول له أنت إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، وقول له في ذم المسألة، يقول له لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ها؟ لو أنت عارف أنه مش محتاج ما تديهوش، بس ما نعرفش. ها؟ اللي في الشارع دول الظروف صعبة، أليس مناسب جدا في هذا الوقت إحياء سنة قد أهملت وهو الجهر بشعيرة الذكر في الطرقات جزاكم الله التكبير؟ نعم، الله المستعان، جزاكم الله خير.